يا شلة بهذلوني، يا شلة غربلوني، يا شلة صرقعوني وبالعجة طيروني. يا شلة بهذلوني، يا شلة غربلوني، يا شلة صرقعوني وبالعجة طيروني. قالوا لي أنت المصرقع، عز الله إنك مقرقع، نبيك معنا الطرطع، ما نبغى إلا المقلع. قالوا لي لازم تفحط وبش ولا تخاطر، نصيح لا لا تفرط، خاوينا ما يتورط. نبيك تجدع بالطارة، نبيك ترج الحارة، افراقكم يا العرب جاء سبب لنا الخسارة. جاوبتهم يا شباب، ترى طلبكم مجاب، بكاميري او دباب خربها ابو عراب. وقمت افحط بالموتى، مسوي فيها السوبر، والعالم قامت تجامهر، يا ناس جانا الجوكر. ومن عقده العكسية تنطي الروحة وجية، وطبروني فوق المية، أبو عرب ما في زية. وقمت أشرب من المسكر ولحقه بالمخدر، والتفحط مالك عيوني، أفحط وأنا مبشر. وفجأة والله يا ناس مصيبة توجع الراس، والسمعة راحت خياس، وأبو عرف جه وسواس. رقينا ذاك المطب وطرنا استر يا رب، والمشكلة يا عرب البنزين من تحت صب صب، الموتر قب وانفجار، صديقي راح للقبر، حقيقة ما فيها سر، عبرة للي يعتبر. والجمهور قالوا غشيم، لا عاد تسوق يا لئيم، تفحيطك كله سقيم، تفحيطك تفحيط حريم. وقصتي والله عبرة، جربت أنا وعندي خبرة، حياتي كلها سكرة، ضياع وخمرة وطفرة، هذا الدرب عرفتوه، لا تدخلونه خلوه، تكفل يا عالم ردوه، الطيبين ما لفوه، هذا الدرب عرفتوه، لا تدخلونه خلوه، تكفل يا عالم ردوه، الطيبين ما لفوه.